لكن لو السؤال الذي يمكن أن يرد، لو تصالح الجار مع جار وقال إن الأغصان المتجلية على أرضي إما أن تقطعها، لأن الإنسان يملك إلى الثريا، يملك الهواء إلى السماء، إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها التي في المتدلي على أرضي. هل يجوز ولا لا يجوز؟ أنتم مهم يا جماعة، هذا إنسان عنده شجرة برتقال، نعم برتقال في حافة أرض أغصانها تمددت وتدلت على أرض جاري، معنى جار. طيب الجار قال لصاحب الشجرة اقطع أغصانها، الهواء لي، هل يملك هذا أو لا؟ يملك أن تقطع الأغصان ولا تلوى حتى تكون في أرض صاحب الشجرة. لكن صاحب الأرض قال لصاحب الشجرة لا بأس أن تبقى الأغصان، ولكن لي نصف الثمرة التي في الأغصان المتدلية علي ولا في نصفها، واتفق على ذلك، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز كما ينص على هذا أهل العلم. نعم شرف. نعم نعم هذا فرق، فعلق الحكم بظهور، ومعلوم انه اذا ظهر سوف تعلق نفس البايع بذلك. نعم الدليل ان ثمره الان ظهرت على ملك من البائع، اذا هي له كالزرع، اذا باع الارض وفيها زرع وهو يبقى للبائع مبقا الى الجدار الى الحصاد ملك من البائع اذا هي له كالزرع اذا باع الارض وفيها زرع وهو يبقى البائع مبقا الى الجدار الى الحصاد يعني يقولون ان فيه شيخا جاهلا لكنه شيخ مظهرا وكان عند ابي حنيفه وهو يقرر وقت النهي من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، فقال له الرجل هذا يا ابا النعمان ارايت ان طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟ نعم يقال انه كان بالاول مد رجله فكف رجله لما جاء هذا الشيخ الصوري، ثم مد رجله وقال اذن ابو حنيفه يمد رجله ولا يبالي. كيف يا علي وش السؤال هذا؟ نعم طيب تشققت النخلة ثمر وبقي الرجل لم يؤبرها يومين أو ثلاثة، فلمن تكون هذه الثمرة؟ يومين أين تكون للبائع على كلام المؤذن، لكن على ما دل عليه الحديث أن هذا المشتري، هذا الفرق. أين معروف أنها هي مؤبرة إلا بعد التشقق، حتى لو فرض أن الإنسان شققها قبل أوان تشققها فإنه لم يؤبرها حتى يشققها. نعم من المراقب يا جماعة؟ أنت المراقب يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى:

ما اسم موصول محله رفع مرفوع على مبني على السكون في محل رفع على الاتجاه. طيب كم وما قبل ذلك والورق نعم فالمشتري هو الخبر. توافقون هذا على العقد؟ نعم. طيب لماذا اقترن الخبر بالفاء يحيى الاخ؟ لا فيها يحيى ثاني يشبه اسم الشرط في العموم فأعطي حكمه. طيب هذه واحدة. وأيضا في هذه العبارة بالذات تعين أن يكون خبرا. نعم. وإذا ولو حذفت لم يتعين الاحتمال أن يكون حالا من الورق. طيب بقي علينا لمشتر في الاعراب لا باس نمدد شوي. اعرب لمشتر نعم نعم كسره كسره على مجرد كسره ظاهر في اخر ما نفي او شك ولا تنويع ولا ايش شك اذا لم تجب. فؤاد مجروب بالله الكسرة المحذوفة على الياء هي الكسرة تحذف المقدر الكسرة فعلامة جذب وين الكسرة اللي في الراء اللي في الراء نعم المقدر على الياء المحذوفة ايه الياء المحذوفة والتنوين الموجود هذا يسمى تنوين العوض. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لا نافية. والنفي هنا للتحريم وإن كان يحتمل كراهة لكن الاستدلال بالحديث يدل على ان الفقهاء رحمهم الله ارادوا التحريم. لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لقول لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل نعم حتى يبيض ويامن العاهه نهى البائع والمشتري. وكذلك لا يباع نعم لا يباع زرع قبل اشتداد حبه. الزرع يشترى لأجل الحب الذي في السنبل والحب الذي في السنبل يكون لينا ناعما حتى يتم نموه وحينئذ يشتد ويقوى ويكون جوف الحبة أبيض جوف الحبة من السنبلة يكون أبيض. فلا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه. لماذا؟ لما ذكرنا سابقا أنه ربما يحصل فيه الفساد لأن المشتري سوف يلقيه حتى ينضج ويصلح للأكل فربما يعتريه الفساد في أوان نموه هذا وحينئذ يقع إيش النزاع والخصومة. وربما أيضا يقصر البائع

اللهم يسر. واضح ان شاء الله؟ طيب، اذن القول الراجح في هذه المساله انه لا، ان الثمره لا تباع قبل بدو صلاحها ولا على ملكها، وان الزرع لا يباع قبل اشتد حبه ولا على مالك الاصل. نمشي؟ طيب، يقول: والا اذا باع الرطبه والبقول جزه جزه اي فيصح. يعني الرطبه ذكرنا انها برفي او القط، لغتان معروفتان. قال: ابيع عليك هذا البرسيم جزه جزه، يعني تجزه الان. فقال: نعم، اشتراه جزه جزه فيجوز، لانه هنا سوف يجز قبل ان ينمو، ولا جهاله فيه لانه مشاهد ومعلوم. ولكن الجزه لا بد ان يكون في الحال كما سبق، والصحيح انه يرفع في ذلك ايش؟ العرف. قد يجزها في الحال وقد يتاخر 10 ايام لان المساحه واسعه، وهو يجزها يوما بعد يوم. وكذلك لقطه اللقطه، اللقطه غير الجزه. ما الذي يلقط؟ البنجة والقثة والكوسة والبامية واللوبة وهكذا. وعند الفلاحين من العلم في هذا ما ليس عندنا. هذا يباع لقطة اللقطة، يعني اللقطة الحاصلة الآن موجودة يبيعها. أما ما لم يوجد فإنه مجهول، وينطبق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثم قال المؤلف: الحصاد والجذاب واللقاط أو اللقاط على المشتري. الحصاد في إيش؟ للزرع. واللقاط للقثاء ونحوه. والجذاب للنخل ونحوه. هذا على المشتري، لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره، فهو المسؤول عنه. لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح، لو اشترط ذلك فأنه صحيح. لو قال المشتري: أنا اشتريت منك ثمر النخل ولكني أنا ليس عندي من يجذه، فأنت أيها الفلاح جذه لي وأتي به، وقال: لا بأس، فيكون الجذال عليه بالشرط. وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا غررا ولا ظلما ولا ربا. والأصل في الشروط إيش؟ الحل والصحة، إلا ما قام تري على منع. واللقاط على المشتري. وإن باعه، الضمير يعود على ما سبق تحريم بيعه، إن باعه مطلقا يعني من غير شرط القبض، يعني باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القبض، هذه مسألة مطلقا يعني من غير ذكر للقطع ولا التبقي، أو بشرط البقاء، فإنه لا يصح البيع. وذلك لأن الأمر الممكن لا يخلو من أحوال 3: إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال، أو بشرط التبقية، أو يسكت. ففي الحال الأولى إيش؟ يصح البيع. في الحال الثانية والثالثة لا يصح. سامع؟ طيب، مثال ذلك: إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يبدو صلاحه، فقال: بعني هذا الثمر. قال: أبيعك إياه. فباعه واشترط المشتري على البائع أن يبقى إلى الصلاح، يصح أو لا؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. طيب، اشترط البائع على المشتري أن يقطعه في الحال، يصح بشرط أن يكون ينتفع به. سكت، لا، لأن هذه الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة تدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولهذا قال إن باعه مطلقا أي بدون شرط أو بشرط تبقية لم يصح. ولو اشترى أو اشترى ثمرا لم جت الأسئلة. طيب، نعم، نعم، ثم قطر وتنشي لمن لا يعمل، ما تقول في هذا؟ إذا اشترى زرع بعد اشتري حبه فلمن يكون التبن؟ التبن للمشتري، إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيتبع. وقال بعض الفقهاء إن التبن يكون للبائع، لأن المشتري إنما اشترى الثمر وهو السنبل، كما أن عذق النخلة إذا اشترى ثمرتها يكون لمن؟ يكون البائع عندهم، عند هؤلاء. والصحيح أنه يطبع في ذلك العرف، وأن العرف يقتضي أن يكون تابعا للمقصود، يكون المشتري. الله أكبر. وبات المطعم نحن جميعا. ايش حج؟ كيف حج؟ فلاح. يعني اشتراها قبل أن توزع. أليس عقد معه؟ لكن ما تم العقد، وهذا العربون اللي أعطاه إياه ليش؟ الله لا بس، يعني وعد فقط، وعد، المهم وعد، ما عقد البين، ما في شيء. نعم، إيه له، له ذلك. نعم، لهذا الثمر والزرع، أما جزة الجدة فهذه الذي يبقى أصله مثل الجذع شبه، لا الجذع المظهر ما تصل. فقال جزة جزة يعني معناها أنه كل ما جاء حل جزه أو جاء وان جزه باعه. كيف؟ الآن مثلا الجذع، نعم، ما هو كل ما حصلوه نبت من جديد، نقول إذا هنا إذا حصل الجزة وانتهى وصل ما بقي إلا أن يجز، يجوز بيعه. الجزة الثانية إذا بلغت أن تجز كذلك. نعم، شيخ، إن باع زرعا قبل أن يشد حب واشترطنا الجزة في الحال، نعم، أو على قول الراجح أننا لا نشترط ذلك، كيف نشترط؟ لا نشترط ذلك إذا كان اشتراط يعني البهائم، يشتري جزء الحال، اي تعال جزء الحال، لكن قلنا انه مو لازم انه بشرط ان لا يمضي وقت ينمو فيه. واذا مضى وقت يعني في العرف، نعم، حتى بدا او اشتد الحال، نعم، نحن يبدينا ان شاء الله. نعم،